الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتباع هداه. الحمد لله. الكتاب الذي توقفنا قبله أو الذي نشرع في مدارسته من مراقي الصعود هو كتاب الاجتهاد في الفروع. علم الأصول مباحثه ثلاثة، مباحث علم الأصول ثلاثة. المبحث الأول أو القسم الأول منه هو الأدلة، معرفة الأدلة من الكتاب والسنة والقياس والإجماع وغيرها من الاستصحاب وإجماع أهل المدينة عند من قال به وغيره. هذه الأدلة، يعرف الإنسان الأدلة. القسم الثاني من المباحث اللي في علم الأصول هو كيفية الاستنباط، كيف يستنبط الإنسان من الأدلة بحيث يعرف العام والخاص والصلة بينهما، المطلق والمقيد والصلة بينهما، والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ويعرف تعارض سواء تعارض الألفاظ أو الأخبار. فإذا تعارض حمل لفظ على حقيقة مثلا لغوية مع حقيقة شرعية فأيهما يقدم، وكذلك يقدم مثلا الحقيقة على المجاز وهكذا. هذه كيفية الاستنباط، فيعرف الإنسان الأدلة ويعرف طرق الاستنباط. والأمر الآخر يعرف صفة المستنبط، هذا الذي يقوم بالاستنباط شكون، من هو، هل كل الناس مؤهلون لأن يستنبطوا. فهذه المباحث الثلاثة تاع علم الأصول، يعرف الإنسان الأدلة، يعرف طرق الاستنباط، ويعرف المستنبط ذا شكون، الذي يستخرج الحكم، الذي يعرف الحكم. هذه مباحث ثلاثة انتهى من هذه الأمور الثلاثة اثنان. والآن الجزء الثالث، القسم الثالث من مباحث الأصول، وهو المتعلق بس بصفات المستنبط، صفات المجتهد. والمجتهد فاش؟ المجتهد في الفروع، بمعنى معرفة الأحكام الشرعية. كيف يصل إلى أن هذا واجب؟ من هذا الذي؟ ما صفات هذا الذي بإمكانه باستطاعته أن يتوصل إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مندوب وهذا مباح وهذا صحيح وهذا فاسد وهذه رخصة وهذه عزيمة. لكن مش في الأمور المعلومة من دين بالضرورة، وإنما في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد، لأن هناك من العلم ما يشترك فيه الناس المسلمون، ولا يحتاج المسلم فيه إلى قول أحد، لأنه معروف عند المسلمين بأنه واجب وبأنه حرام وبأنه مباح. وأنتم تعلمون بأن من أنكر المجمع عليه المعلوم من دين بالضرورة ليس بمسلم. نحن نتكلم فيما في غير ذلك، فيما يحتاج إلى بذل الجهد، فيما يحتاج إلى بذل الجهد. ولذلك سمي الشخص الذي يقوم باستنباط الأحكام من أدلتها بالمجتهد، وسمي بالفقيه، فهو يسمى المجتهد ويسمى الفقيه. نقرأ الأبيات المتعلقة بهذا. وكلامنا أكلام المؤلف هنا الاجتهاد في الفروع، مش اجتهاد في غير الفروع، في الفروع اللي بيناها، معرفة الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية. قال الناظم عليه رحمة الله: بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، وذاك مع مجتهدين رديف، وما له يحقق التكليف، وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف، قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع كالعبد والأنثى كذا لا يزد كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب. إذن ذكر هنا تعريف الاجتهاد. نعم إيه نعم نكمل هذه معليش. نعم كحالة الرواة والأصحاب وقلدا في ذا على الصواب وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام ينحاضر. هذه أفضل ننتهي هنا أفضل. نعم إذن عرف هنا معنى الاجتهاد ذكر هنا معنى الاجتهاد في الاصطلاح يعني عند أهل الأصول هو في اللغة بذل الطاقة في ما فيه مشقة يعني هذا اللغة الاجتهاد بذل الطاقة هو الوسع الوسع بضم الواو هو الطاقة يبذل الإنسان وسعه فيما فيه مشقة هذا في اللغة بذل الطاقة فيما فيه مشقة إذا كان صخرة إذا بذلت فيها طاقة لكي تحملها أو تزحزحها فهذا يسمى اجتهادا. ما إذا بذلت تقول بذلت الطاقة في بذلت الجهد في نواة فهذا لا يسمى يعني هو بذل الطاقة فيما فيه مشقة. بعض أهل العلم يفرقون بين هو صيلته الاجتهاد صيلته بالجهد والجهد صيلته بالجهد والجهد. قرافي رحمه الله يقول فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم والجهد بضمها فبالفتح المشقة وبالضم الطاقة. ومن الثاني قول الله تعالى نعم والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني إلا طاقتهم. فهذا معنى الاجتهاد في اللغة. في الاصطلاح عرفه المؤلف واش قال بذل الفقيه الوسعى بذل الفقيه طاقته ووسعه ما يقدر عليه في ماذا في تحصيل ظن أو قطع بحكم شرعي يبذل طاقته ووسعه. ولكن فاش يبذلها يعني بيحصل أولا هو فقيه يعني مش أي واحد يبذل جهده بيحصل حكم شرعي هو بذل الفقيه يعني هو قد امتلك ماذا آلة الاجتهاد ومع ذلك يبذل طاقته وجهده في تحصيل ماذا حكم شرعي من واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح أو صحة أو فساد. ولكن يبذل طاقته ماذا بي النظر فش في الأدلة. واضح كيف بذل الفقيه الوسعى أن يحصل يعني في أن يحصل هذيك الألف للإطلاق بذل الفقيه الوسعى في يعني أن يحصل هذيك الفراهي محذوفة لأن أن وأن تحذف معها حروف الجر تخافون أن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن يعني في أو عن ترغبون أن تنكحوهن. بذل الفقيه الوسعى أن يحصلا ظنا بأن ذاك حتم كأن مثلا يبذل جهده في لكي يستنبط من الأدلة الشرعية أن هذا الأمر واجب حتم معناه واجب مثلا يعني هذا مثلا ذكره. واضح كيف فإذا تعريف الاجتهادي عند أهل الاصطلاح بذل الفقيه وسعه في النظر في الأدلة لماذا ليلتف عليها يلقى فيها شيء يوافق هواه لا يتجرد. بذل الفقيه وسعه في النظر في الأدلة لأجل تحصيل ظن أو قطع بمعرفة حكم شرعي. قد يكون ذلك الذي توصل إليه ظنا وقد يكون قطعا. هذا تعريفه. ثم ماذا قال؟ وذاك مع مجتهدين رادف. ما معناه؟ قال لك لفظ المجتهد يرادف لفظ الفقيه. إذا قلت فقيه هذا مجتهد، واضح كيف؟ معناه عند أهل الأصول كي يقولوا فقيه، وحنا عدنا راكم عارفين لفظ الفقيه وين وصل، مش يبقى واحد شوية يعني بكري عقل يقولوا فلان فقيه معناه قرأ مختصر خليل، قرأ الرسالة، يعرف يجاوب، لبس عليه، قاعد ذيك كلمة الفقيه وين وصلت الآن؟ وصلت لليقشع. هذه الحقيقة. اليقاش يسموه فقيه، العام ممسكين ما يعرفوش. أما كلمة الفقيه عند أهل الأصول ما هي؟ المجتهد. فقيه والمجتهد مترادفان. من فاقها يفقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وطبعا يولي عنده ملكة. كي تحط عليه المسألة خلاص الأجهزة نتاعو قاعدة تتحرك تخدم، كل الأجهزة حطيت عليه حاجة خلاص، ثم ربما يجاوب، ثم والله أحيانا يعني بلاك يتوقف، لكن في الغالب يجاوب. هذا الفقه يعني مش فقه يعني. احنا هذا الفقه، كلمة الفقه كما قلت لكم أخذت تمتهن تمتهن تمتهن حتى ولت وين في الدارك وكملوا انتم. وذاك مع مجتهدين رديفوا. صحيح ربما الفقيه المتأخرين واللي يطلقوها الإنسان اللي يعرف مذهب من مذاهب الأئمة يعرفوا الفروع نتاعه، لا بأس هذه، كي تروح له جاوبك على مذهب إمام من الأئمة المتبوعين ما حليش. بالصح بعض الناس خلاص. وذاك مع مجتهدين رديفوا. ايش معنى مرديف؟ يرادف يرادف لفظ المجتهد. وذاك مع مجتهدين رديف. ثم شرع المؤلف يبين شروط المجتهد. شروط المجتهد قسمان. شرط ينبغي أن يتصف به يليق يكون هو فيه. شرط ينبغي أن يتصف به، شروط ينبغي أن يتصف بها، وشروط ينبغي إذا أراد أن يجتهد أن تكون عنده ولو لم يتصف بها يديها من عند غيره. كاين شروط هو اللي يكون يعرفها تكون عنده، شروط يتصف بها إما يعلمها وإما متصف بها هو ذاتا. وكاين شروط إذا أراد الاجتهاد ينبغي أن يكون قد عرفها. واضح كيف؟ فرق بيناتهم ولا لا؟ إيه. ابتدأ بالشروط التي ينبغي أن يكون متصفا بها فقال وما له يحقق التكليف. هذا اللي هو يعني يكون مكلف، يكون مجنون ولا صبي ولا حاجة، مكلف. واضح كيف؟ هذا الشرط الأول. وما له يحقق التكليف. الأمر الآخر، الشرط الآخر، وهو شديد الفهم طبعا. إيه يكون ذكي، شديد الفهم، شديد الفهم لمقاصد الشرع، ذكي. يكون فقيه فاقها ويكون بليد، يكون غبي، يكون بطيء الفهم، لا يكون شديد الفهم. وهو شديد الفهم طبعا. بس الله أعلم هذه شدة الفهم طبعا لا تكون له إلا بعد الممارسة والضربة والميران، تمرن يعني خالط الشرع وعرفه فتكونت لديه هذه الملكة. واضح كيف؟ وهو شديد الفهم طبعا. ثم أشار إلى أمر اختلف العلماء فيه، هل يسمى من اتصف به مجتهدا أم لا؟ ايش هو؟ من أنكر القياس، اللي قال القياس ما كاش، كبعض أهل الظاهرية مثلا قال القياس ما كاش. فمن العلماء من قال من أنكر القياس لا يعتبر مجتهدا، ومنهم من قال يعتبر مجتهدا، ومنهم من قال يفرق بين القياس الجلي وغير الجلي. فإذا أنكر القياس الجلي فهذا لا يعتبر مجتهدا لأنه جامد، دل ذلك على جموده. واضح كيف؟ واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. واضح؟ لكن الظاهر الله أعلم أن إنكار القياس الجلي وإن كان نقصا في الشخص صح لا يمنع من لا يمنع من اعتباره مجتهد. كل ما يعتبرش ابن حزم مجتهد أنكر بعض القياس الجلي، فرق بين من يبول في النهر ومن يبول في ماعون يرميه. ربما اللي يبول في النهر معذور، على زيره البول كيدير يطرطق، بص على اللي يبول في الماعون وراح يصبوا، هذا هو الظالم مش كي هاك ولا اخوتي. لكن كون ابن حزم رحمه الله انكر هذا يعني يولي ما هوش مجتهد؟ والله ما هو بحق عالم انكره، ايش تحب له على الكمال ليس للبشر غير الانبياء. فباين يعني كون الانسان يبول في النهر نيشان فما ممكن تزير، ما نجمش كي يدير وين يبول، ولكن يبول في معون يرمي فيه هذا اشنع. وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. الأمر الآخر قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول. قد عرف التكليف بالدليل إلى آخره، مراده بهذا يكون عارف باللي الذمة بريئة، الأمور تحمل على البراءة الأصلية كما سبق لنا حتى يأتي الناقل من الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، لأن الناس الأصل أن الإنسان مش مكلف بشيء حتى يأتي الدليل، الأصل براءة الذمة. كذلك هذا المجتهد يكون عارف هذا الشيء. إذن مراده أن المجتهد ينبغي أن يكون عارفا بأن التمسك بالبراءة الأصلية مطلوب حتى ينقل عنها ناقل من الشرع. واضح كيف؟ ولذلك ما علقه المحقق للكتاب نتاع نثر الورود، ما علقه في في في في الهامش وقال بأنه لم يعرف هذا المعنى، يظهر لي لم يفهم عن الشارح مراده. فالشارح محمد لمين الشنقيطي رحمه الله لا يريد أن البراءة الأصلية تسمى تكليفا، فهمت كيف؟ هذاك التعليق اللي راه موجود نتاع الشيخ المعتني بال شرح المراقي جزاه الله خيرا وبارك في علمه ونفع به، ربما لم يفهم عن الشيخ محمد لمين الشنقيطي مراده. بل مراد الشيخ محمد لمين الشنقيطي في شرحه مراده أن الإنسان العالم المجتهد يلقي يكون عارف بأن الأصل براءة الذمة ولا ينتقل عنها إلا بناقل، وليس مراده أن أن أن أن أن البراءة الأصلية تكليف، ليس مراده هذا، فهو لم يفهم عنه ولا ضير عليه معليش وش فيها يعني. أمر آخر أيضا ينبغي أن يكون عالما بالنحو، وكي نقول النحو هنا المراد به النحو وما معه من الصرف. النحو يتعلق بمعرفة أواخر الكلمة الإعراب، والصرف بنية الكلمة، يلقي يكون يعرف النحو ويعرف الصرف. ما يعرف النحو هو ينطقها عوجاء ولا يقرأها عوجاء، يلقي يكون عارف النحو وعارف الصرف، عالم بالنحو شامل الصرف والميزان منطق. بدأ يطلع شوية. قالوا معرفة الميزان المراد به بها يعرف الحدود والتعاريف، يعرف هذا رسم وهذا حد. هناك فرق بين الرسم والحد ولا لا؟ عرفناه. ما هو الرسم؟ لا بأس لا بأس، أنا هذا تعريف بالعرضيات وهذا تعريف أو تعريف بالعرضيات والذاتيات معا، وهذا خالص بالذاتيات، أيهما أقوى؟ يليق يعرف، هو يعرف هذا به يميز ويرجح، وهذه الأمور تذكر في المنطق. بصح غالب مباحث المنطق كما يقولوا العقل ما يحتاج لها، وغير العاقل حتى لا أقول كلمة أخرى ما تنفع غالب المباحث، لكن كل إنسان يطالع عليها مليح يعرفها بصح ما يجمدش عليها، يقول لي غير ثم شق شقة لفظية قاعد ثم اللي حرفه الجمل يدكو كما يقولوا ينتفع بها، ولكن يعني ما إيش. إذن وش قلنا؟ إذن معرفة النحو شامل للصرف والميزان، ميزان عرفناه يعني المنطق حتى يعلم شرائط الحدود والرسوم والبراهين، وهكذا معرفة اللغة. كيف يعني يعرف النحو والصرف واللغة؟ ما المراد باللغة؟ معاني الكلمات. احنا قلنا مرارا بأن هناك فرق بين معرفة النحو، النحو صنعة والصرف صنعة، والصح اللغة وشني مادة. يليق يكون عندك السميد بعد دير الطعام، يليق عندك السميد وتبركش انت ولا تبركش لك مرأة ولا واحدة أخرى. إذن مع السميد ذاته، الدقيق ذاته هي اللغة، عندك اللغة تعرف معاني الكلمات، وفي ذات الوقت عندك الصناعة، الصناعة النحو والصرف. أما عندك النحو والصرف، النحو والصرف على ما عندكش المادة، شو تدير به؟ إذا لابد من المادة والصنعة التي تقع على المادة، يكون الإنسان يقرأ منظوم العرب ومنثورهم وغير ذلك حتى يتشبع، على الأقل يعرف كثير من معاني اللغة، ما غاديش يحيط بها. والله عنده القدرة به لما يحتاج يرجع إلى كتب اللغة، أرى عندها القاموس المحيط والله لسان العرب والله مقاييس اللغة والله كذا، يرجع يحقق معنى الكلمة إن يحتاج إلى تحقيقها. فيعرف إذن من اللغات الصناعة والمادة، فهمت كيف؟ زيد اينا. إذن مع وعلم الأصول اللي رانا نتكلم عليه كذلك يكون عنده إلمام بعلم الأصول. وراكم تشوفوا الإنسان اللي ما عندهش إلمام بهذا العلم ثاني ما يقدرش، علاه؟ إذا ما عندهش إلمام بعلم الأصول يولي عنده الفقه صار له كما شيء منثور، كما قال المنفلوطي يقول واحد البيتين أنا تعجبني الله يرحمه على كل حال، يقول ضريبك في الدنيا كثير وجل الله ربك عن ضريبي، أو ينقل هذين البيتين في مختاراته، وما العلماء والجهلاء إلا قريب حين تنظر من قريبي. يعني كاين واحد تعرفه يحفظ لك فروع بالمئات وبالآلاف، عامي كاين عامة اللي عام من العامة عرفوا كثير الأسئلة، جالسوا أهل العلم عرفوا الفروع لكن ما يستطعش يوجهها. هذا الفرق بين العالم وغيره، وقد يكون غير العالم يعرف فروع كثير أكثر من العالم، فهمت كيف؟ لكن العالم عنده الإطار كما يقول ابن، ينقل الإمام بن عبد البر ينقل بيتين بيت مليحة يقول طيبة، وكائن رأينا من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحمهن أصوله. لو كل إنسان يبغي يتبع الفروع ما يكملش، بس ما يكون عنده الضوابط والقواعد والنظم التي يرجع إليها تلك الفروع، واللي كل حاجة ينزلها منزلتها. الاهتمام بالفروع مليح بس لا يغني عن الأصول. ولهذا الإنسان اللي يتبع غير الفروع بلا ما عنده أصول يتيه، ما عندوش البلان، ما عندوش التصميم تاع الطريق اللي ياخذها، ما ينفعش. ويكون كثير التنقل، يجي واحد يقول له كلمه يتبعه، يعاود يجي واحد يقول له كلمه واحده اخرى يتبعه، بخلاف من كان عنده هذه الامور اللي ذكرناها يكون العلم نتاعو الغالب عليه الثبات. اذا الاصول كذلك، إذن معرفة اللغة نحوا وصرفا ومعرفة الميزان كما أقول، وعلم الأصول والبلاغة من معاني وبيان حتى يعرف الكلمات اللي راه تجوز فيها، اللي مقصود بها المجاز واللي المقصود بها الحقيقة، وهكذا كما تقدم. كذلك ينبغي أن يعرف معرفة، ينبغي أن يعرف الأحكام أي مواضع الأحكام، يعني كاين آيات الأحكام وكين أحاديث الأحكام، ينبغي أن يكون عارفا مواضعها حتى ولو لم يحفظ متونها. إذا ما يحفظش القرآن على الأقل عارف باللي هناك آية في الإيلاء للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، راه كين آية في الطلاق الثلاث اللي اختلفوا فيه العلماء هل يقع في كلمة الطلاق مرتان، راه كين آية في المتعة حاره في سورة البقرة وواحدة راهي مثلا في سورة الأحزاب والأخرى راهي في وزوج راهم في سورة الأحزاب، تعالينا أمتعكنا، الآية الأخرى اللي راهي في فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميل، الأيمان راه عارف مثلا الآية في سورة البقرة وواحدة أخرى في سورة المائدة، ها عنده مثلا الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن وهكذا، قال الإنفاق في القرآن، وكذلك الحديث يلقي يكون عارف المواضع حتى ولو لم يحفظ، الحفظ أفضل، فاحفظ كما قال صاحب الرحبية فاحفظ فكل حافظ إمامه، بصح إن لم يحفظ راه عارف كي يحتاج خلاص ثم يبان له. وأنا دائما نذكر مثل في هذه المعنى والله أعلم، أكون أنا فيه مخطئ أو مصيب. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما هو راويك ما أبو هريرة، والأحاديث اللي رواها قليلة، بس والله أعلم يظهر بأن أبا بكر الصديق كان أعرف بالسنة من أبي هريرة. ليه؟ لأنه خالط النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، وكذا إذا خرج خرج معه، إذا دخل دخل معه، فهو وإن لم يروي كثيرا إلا أنه كان يعرفه كثيرا. لا يمكن. إذن هذا المقصود، المقصود أن يكون ماذا؟ عارفا بمواضع الأحكام حتى ولو لم يحفظ. ربما الأحاديث انتع الأحكام بالمئات، يكون عارف أمهات الأحاديث، والحمد لله أم الأحاديث الأحكام معروفة، روح بلوغ المرام، روح الكذا، روح الإمام كذا، فأحاديث الأحكام معروفة. آية الأحكام بعض الناس حصرها، لكن الظاهر أنها غير محصورة، وإنما هذه آية الأحكام الواضحة الجلية اللي قاعد الناس يدركوها والكثير منهم يدركوها، لكن في الحقيقة قل أن تخلو آية من حكم. أما آية الأحكام 500 هذا وجه تقريب صح. الآيات كاين آيات ربما لا يظهر لبعض الناس أنها فيها أحكام وهي فيها. لماذا؟ لأن التفطن لدلالات الألفاظ يعني هذا يفتح الله على عبده ما شاء منه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في الحديث الصحيح، قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يخص الله عبدا بشيء من كتابه. فلا في الحقيقة آيات الأحكام لا تنحصر في شيء. ذكرت لكم مرة ابن العربي يدل على يعني هو لا يرى، مذهب مالك ابن أنس لا يرى أن الإمام ينبغي أن يختلف مع مأمومه في النية، ويستدلها بالآية اللي رأي في صورة الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وش دليل ابن العربي؟ فيرى بأن اختلاف المأموم عن الإمام في النية لا تصح معه الصلاة، ويستدل بهذه الآية. فحصر الآيات الأحكام في 500 والله خلاف الصواب. فمعظم الآيات التي لا تظن أن فيها دلالة معينة على حكم شرعي فيها، يعني مثلا المالكية مثلا كون تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، صحيح ربما الاستدلال بها ضعيف، ولكن هو يجيبها، يمكن يجيبها فيما ذكروه مثلا في التخي في البيع على الخيار ثلاثة أيام، الإقامة على المهاجر وإن كان ذي أقوى، قال المهاجر لا يزيد في مكثه في مكة على ثلاثة أيام، قال المرأة لا تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام. فيأخذ لك هذه الأمثلة وينتفع بها ويقوي بها ما يراه، مثلا الثلث والثلث كثير، يأخذ هذا الثلث والثلث كثير ويعتمد عليه في الكثير من المسائل التي لا دليل فيها. ولذلك حصر الأحاديث الأحكام في أحاديث معينة، وكذلك حصر آيات الأحكام في آيات معينة فيه شيء. أما مقدار ما يحوزه من النحو ومن اللغة ومن الصرف ومن الأصول، ما مقدار ما يحوزه؟ قالت مقدار ما يحوزه يكون في المرتبة الوسطى، ليس بالمتبحر ولا بالقاصر. ما يكون متبحر يعني بحيث خلاص يعني تخصص، ولا بقاصر، لأنه لو كان يتبحر في هذه العلوم ما يمكنش، فيكون متوسط. وهذا ما أشار إليه بقوله ذو رتبة وسطى في كل ما غبر. ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، شو معنى ما غبر؟ ما مر من أول الشروط. طبيعة الحال التكليف ما هوش غادي هو يتصف به، لا دخل له فيه، لكن الشروط التي اكتسابية التي هي مكتسبة. ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، ثم شرع يبين الأمور الأخرى التي إنما يطالب بها إذا أراد أن يوقع الاجتهاد، أن يوقع الاجتهاد. ما هي؟ وعلم الإجماعات مما يعتبر. علم الإجماعات ينبغي أن يكون عالما بالإجماعات تاع الناس، قال هذا أجمعوا عليه، لأنه إذا لم يعلم الإجماع هو يجي حديث يأخذ منه حكما فيخرق الإجماع، وإن كان الإجماعات فيها كلام، لكن كاين كتب تاع الإجماعات، مراتب الإجماع لابن حزم، الإجماع لابن المنذر، فهمت كيف؟ وغيره، كل إنسان عنده عارف الإجماعات حتى لا يخالف الإجماع، وكذلك يعرف مواطن الخلاف على وجه الجملة، لأنه إن لم يعرفها يمكن يحدث قول ثالث، لأن بعض أهل العلم يرى بأنه إذا أجمع على قولين في مسألة، السلف أجمعوا على قولين في مسألة، لا ينبغي الإنسان أن يحدث ثالثا. ومنع قال وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني يعتبر في وقت الإيقاع الاجتهاد كشرط الآحاد وما تواتر، ينبغي أن يعرف ما هو الفرق مثلا بين خبر الآحاد والخبر المتواتر، المتواتر مثلا كذا ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى بدايته، من بدايته إلى نهايته، والآحاد ما نقله الواحد أو أكثر ما لم يبلغ منزلة التواتر حتى وإن استفاض في مرحلة من المراحل، يعرف هذا الشيء علاه، هو إذا تعارض عنده متواتر مع أحد ولم يمكن الجمع بينهم وشدي، ربما يقدم الأحد على كشرط الأحد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، وينبغي أن يعرف شروط الحديث الصحيح أو المقبول عموما، ما نقله مثلا العدل الثقة الضابط عن مثله من بدايته إلى نهايته، أو ما كان فيه عدل خفيف الضبط، وهكذا يعني، فينبغي أن يعرف هذا. وما عليه أو به النسخ وقع، ما عليه النسخ، الذي عليه النسخ هو المنسوخ، والذي به النسخ هو الناسخ، كأنه أراد أن يقول ينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ محدود، سواء كان كتب ألفت فيه، كان بعض الناس الذين قللوا كان أكثروا، لكن معروف يعرف آيات الناس، قال الآية الفلانية منسوخة والآية الفلانية ناسخة، قال مثلا هذه في سورة الأنفال رأى فيها ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا عند من قال بأن هناك نسخا وناسخا ومنسوخا، والمصابرة آية المصابرة، قال آية العدة، قال مثلا تقديم الصدقة بين يدي تكليم النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة، كذا يعني يعرف، وكذلك يعرف الأحاديث، فيعرف الناسخ والمنسوخ. وما عليه أو به النسخ وقع، وسبب النزول شرط متبع، وكذلك ينبغي أن يعرف مثلا سبب النزول، أسباب النزول، لأن أسباب النزول مما يعين على فهم القرآن، يعني مثلا تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه طوى بهما، ربما يجي واحد مسكين هكذا فلا جنى عليه طوى بهما يقول له ما يسمعوا السعي بين الصفا والمروة قاعد ما هوش وجه ليه، ربي قال فلا جنى عليه طوى به ما عليش، لكن إذا عرف سبب النزول، وما قالت أم المؤمنين عائشة لبعض من سألها عن ذلك، عرف بأن مثلا هذان الموضعان كان يطوف بينهما الكفار وكان عليهما أصنام، فلما شرع الله تعالى الحج وشرع السعي تحرجوا، كنا نعبد فيها ونطيع فيها الطاغوت والأصنام، فشرع الله ذلك، ولذلك أم المؤمنين عائشة ردت بقولها لو كان الأمر على ما أولتها عليه لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، كلا قال أن يطوف بهم مثلا يعني، هذا مثال، فينبغي أن يعرف سبب النزول في الجملة كتب فيه، إذا جاء إلى آية ينبغي أن يعرف ما قال الناس فيها، وينبغي أن يعرف أسباب الورود، فرق بين أسباب النزول هي أسباب الحديث وأسباب ورود الحديث، الحديث عنده سبب ورد فيه في الغالب، فهذا مما يعينه أيضا على الفهم. ثم ماذا قال بعده؟ كحالة الرواة والأصحاب، كذلك ينبغي أن يعرف هذا، الرواة من منهم يقبل من منهم يرد، كذلك يعرف حالة الأصحاب، مثلا يعرف بأن مرسل الصحابي مقبول عند العلماء، إذا كان صحابي صغير يجي واحد يقول بلي هذا رواه الصحابي وهذا الصحابي صغير، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثلا كان في أخرياته إنما أدرك منه بعض حياته، فيعرف هذا أيضا. ثم قال بأن قال وقلدا في ذا على الصواب، وقل لي إذن في ذا عاصم. الأمور المذكورة من الإجماعات فما بعدها يجوز فيها أن يأخذ الإنسان عن غيره. الأمور تاع الحديث يعني اللغة يقلدها، اللغة هو باش يفهم الحديث اللي يقلو يكون يعرف اللغة، فهمت كيف؟ الأصول اللي يقلو هو باه يستنبط اللي يكون عنده الأصول، لكن الأمور المذكورة من الإجماعات فما بعدها، فهمت كيف؟ من الإجماعات فما بعدها. وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواتر، يعرف بأن هناك مثلا كتبا ألفت في المتواتر فيأخذ عنها، ويعرف مثلا الحديث الصحيح والضعيف هذا يأخذه عن غيره، لأن هناك من العلماء من صحح وضعف. بس ينبغي أن يكون مشاركا، ما يكون خلاصة كامل قاع ما يعرف ولو، لا يكون مشارك حتى في هذه الأمور التي يقلد فيها غيره، ينبغي أن يكون له نوع مشارك. وكذلك الناسخ والمنسوخ، فهذه مما يمكنه أن يقلد فيها، ولذلك قال وقلدا في ذا على الصواب. ثم قال وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام ينحضر. ما معنى؟ الإنسان استكمل آلة الاجتهاد، استكمل آلة الاجتهاد، هل يشترط فيه أن يكون عالما بالفروع، يعرف كل الواجبات والمندوبات والمكروهات؟ قال لك لا، هذا لا يشترط، لا يشترط في المجتهد في اتصافه بصفة المجتهد أن يكون ماذا؟ عالما بالفروع. وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام ينحضل، ينحضل معناه يمتنع، فيمكن أن يتصف بصفة المجتهد من غير أن يكون. بصبا نقول لكم حاجة، إذا قلنا بأن هذا لا يمنع أن يكون مجتهدا، هو كيف وصل إلى منزلة الاجتهاد؟ كيف وصل إلى منزلة الاجتهاد هو المعرفة؟ إحنا نقول بمعنى أنه ما هوش متبحر في الإحاطة بالفروع، أما نقوله ما يعرفش قاع الفروع وكذا الاجتهاد، يعني قاعد اللي هي يصنعوا فيه حتى حطوه قالوا له يا روح اجتهدوا تعلم الحسنة في رسالة لتامة كما يقولوا العامة. لا ما كانش، يليق يكون مارس، لأنه وهو يتعلم اللغة وهو يتعلم الزيد الصرف النحو والصرف ويقرأ في الأصول، لابد أنه قد مارس، لابد أنه قد مارس. لكن يعني يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا يمكن حصل على الآلة بمعزل عن ممارسة الفروع هذا في الغالب يتيه، ولذلك ينبغي أن يكون مطلعا على الفروع وإن لم يكن ملما بمعظمها، لكن مطلع عليها. إذا كان مطلعا عليها في الجملة، عارفا بأبواب العلم وبأبواب الفقه من عبادات ومعاملات وغيرها، وعنده الآلة اللي سبقت، الآلة نتاع الاجتهاد اللي سبقت، عند ذلك إذا طرح عليه أو وجه إليه سؤال يمكنه أن بمعية هذا وهذا، عارف الصنعة ومارس، عنده الصنعة طريقة اللي بها يستنبط ولكن مارس. أما إذا لم يمارس هذا في الغالب يضل. ولذلك الناس هناك تشوف كيف اختلفوا في هذه المسألة، وبعضهم قال يشترط أن يكون ملما بالفروع، معناه بناء فوقي وتحتي، بناء تفصيلي وبناء يعني مثلا تأصيلي، عنده التأصيل عنده التفصيل. لكن نقولوا حاجة يمكن يعترضوا علينا بحاجة، يقول لك هذا المجتهد لما قاع ملم بالفروع هي والآلة نتاع الاجتهاد شي يدير بها؟ نقول له كاين أمور جديدة تعرض، نجم يقول لك هو يعني هو إذا كان لا يمكن أن يكون مجتهدا حتى يطلع على الفروع، يعرف واش قالوا الناس الاخرين، على الاقل يعرف طريقه اجتهاد غيره كيف توصلوا لهذه المسائل. ولذلك يظهر الله اعلم انه لا بد للمجتهد ان يكون قد الم بالكثير من الفروع وان لم يحط بذلك. وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام ينحضر. هو اشترط قبله بان يكون الانسان عالما مثلا بالميزان اللي هو شيء من المنطق لمعرفه الحدود، وقال اما علم الكلام فليس مشترطا في بلوغ هذه المنزلة. ثم ذكر بيتا آخر وهو أن ذكر فيه قوله كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي انتخبه، يعني عندهم عندما كان العبيد يجوز أن يكون المجتهد عبدا، وش يمنعه إذا حصل العلم يكون مجتهد هو عبد لا بس، هذا لا يمنعه من أن يكون مجتهد وهو المملوكية. وكذلك الأنثى يمكن أن تكون مجتهدا، فوصف الأنوثة ليس مانعا لها من الاجتهاد، ولا يجب في المجتهد أن يكون عدلا. فإذا كان فاسقا يتبع اجتهاده بنفسه، أما غيره فلا يتبعه باجتهاده. يمكن واحد عالم مجتهد ولكنه فاسق، ففرقوا بين عدم العدالة في الشخص وبين كونه يوصف بوصف الاجتهاد، فقال ذا مجتهد. طيب إذا سئلت عنه قال خاطئ، ما تأخذ منه، لكن هو يعمل باجتهاده. هذا معناه كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، أي على الوجه المختار. نقرأ بعض هذا الذي شورح، وإذا لحقت 12 نكمله. بسم الله، فضله. غيره ذاك المعمول فيها الجنى عزيز وإشارة قوله ذاك إلى الفقيه، يعني إن الفقيه هو المجتهد مترادفان في رفع أهل الأصول. نعم. وماذا هو يحقق التكليف؟ هل ابتداء في شروط المجتهد مترادفة على قوله وما للاجتهاد من قيد وضع، يعني أن المجتهد لا بد أن يكون مكلفا لأن غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله، وقوله ما موصول مبتدا خبر التكليف والضمير في له للمجتهد ويحقق بالبناء الفهم. غيره. هو شديد الفهم طبعا، يعني ان المجتهد لا بد ان يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع طبعا اي سجيه، لان ان لم يكن كذلك لا يصلح الاستنباط المقصود بالاجتهاد. نعم. واختلف في من بانكار القياس قد عرف، يعني ان من عرف بانكار القياس كالظاهريه اختلف فيه هل يعد من اهل الاجتهاد، لان انكاره القياس لا يخرجه عن كونه مجتهدا وهو اختيار الشك الطبيعيات، او لا يعد من اهل الاجتهاد بناء على ان انكاره القياس يدل على عدم اهليته للاجتهاد. وفي مساله قول ثالث وهو انه ان انكر القياس الجلي لم يعد من اهل الاجتهاد في ظهور جهوده بخلاف غير غيره. هذه العبارة اللي علق عليها الشيخ المحقق الكتاب، فظن بأن مراده بأن مراد الشيخ محمد الأمين إطلاق التكليف على البراءة الأصلية، وهو لا يريد إطلاق التكليف على البراءة الأصلية، وإنما يريد ينبغي أن يكون ذلك مطلوبا منه. فهذا العالم ينبغي أن يعلم بأنه مكلف بأنه يحمل الأمور على البراءة الأصلية حتى يأتي الناقل، وليس مراده تسمية البراءة الأصلية تكليفا. واضح كيف؟ تفضل. فضله. ونحو الميزان واللغة مع علم الأصول والبلاغة جمع، يعني أنه يشترط المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف وعارفا بالميزان الذي هو علم المنطق، أي عالما بالمحتاج إليه منه كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين، وعارفا باللغة عربية كانت أو شرعية أو عرفية، وعارفا بعلم الأصول وعلم البلاغة من معاني وبيان. فإن قيل كيف تشترط معرفة علم الأصول مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد في وقت لم يدون فيه علم الأصول أصلا؟ فالجواب أن قواعد علم الأصول كانت مركوزة فيه بالذات معلومة عند تدون بعلم النحو والتصريف كما عن التصريف والإعرابي تغني انطباع ألفن الأعراب. تفضلوا. وموضع الأحكام دون شرط ذو المتون عند أهل الدقة، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث، ولا يشترط حفظ المتون أي ألفاظ تلك الآيات والأحاديث عند أهل الدقة أي إتقان وأهل الفن، وإن كان حفظها أحسن وأكمل. وما زعمه البعض من أن آيات الأحكام محصورة في 500 غير صحيح، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر أي ما ذكره من العلوم، فلا يكفيه مطلق المشاركة ولا يحتاج إلى التبحر فيها. وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى، ويكفي التوسط فيما سواه، ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يخفى عليه المستعمل في الكلام في غالب الأوقات، فلا يشترط معرفة الغريب والشيء. بارك الله فيك. غيره. وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني أن معرفة مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد. أقول تنبه في إيقاع، فرق بين الشرط الذي ينبغي أن يتصف به المجتمع المجتهد وبين الشرط الذي يتعين في إيقاع الاجتهاد، لأنه يمكن واحد يكون طبيب عمره ما طب، ممكن، والله مجتهد عمره ما خدم. إيقاع الاجتهاد، ففرق بين اتصافه بصفة المجتهد وبين إيقاع الاجتهاد، هذه شروط في الإيقاع. فما وش الإيقاع انت خاطينا هذا. تفضل. يعني أن معرفة مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد كذلك القول، وليس شرطا في بلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد، وكذلك يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة مواضع الخلاف خوف إحداث قول ذلك أو تفصيل لما تقدم في الإجماع كشرط الآحاد وما تواتر، يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا كونه عارفا بشروط الخبر المتواتر وخبر الآحاد المتقدمة في كتاب السنة، وإنما اشترط ذلك ليقدم المتواتر على خبر الآحاد عند التعارض، وإذا لم يكن عارفا لذلك فقد يعكس الأمر. بارك الله فيك. إما تقول إما لأنه إن لم يعلم ذلك فقد يعكس الأمر، وإما تبنيهم للزوج للمعلوم، لأنه إذا إن لم يعلم ذلك فقد يعكس الأمر، هكذا؟ تفضل. بارك. غير سبب النزول، يعني أن معرفة أسباب النزول بالآيات والأحاديث شرط بإيقاع الاجتهاد أيضا، أن معرفة ذلك ترشد إلى فهم المراد، وقوله متبع بصيغة اسم مفعول كحالة الرواة والأصحاب، يعني أن يشترط بإيقاع الاجتهاد أيضا معرفة أحوال رواة الأحاديث ومعرفة أحوال الصحابة، فمعرفة أحوال الرواة أي من رد وقبول وزيادة في الثقة أو العلم أو الورع، فيعمل برواية المقبول دون غيره، ويقدم الزائد على غيره، ويكون رد حديثه كذب أو تهبة به أو بحش غلط إلى آخره، ومعرفة أحوال الصحابة أي من فتاوى وأحكام وزيادة في الفقه. أكم تشوفوا كيف هذه؟ معرفة فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة يعرف مثلا واش قال ابن عباس واش قال كذا في فتاوى الصحابة، يعني فتاوى الصحابة سبق لنا احنا بأن فتوى الصحابي يعني يعتمد عليها، فهمت كيف؟ بل هي موثقة أكثر من فتاوى غيرهم من الأئمة. أهل المذاهب، لأن هذه الفتاوى مدونة في المصنفات وفي المسانيد وغيرها. بارك الله فيكم. قلد وقلد البدع على الصواب، يعني أن من معرفة الإجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يكتفى فيه بالتقليد للأئمة في ذلك، فإن لم يوجد الكتب المصنفة في ذلك. ومقابل قوله على الصواب قول الأديان لا يكفي التقليد في ذلك، لأنه إذا قلد في شيء مما ذكر كان محمدا فيما يبني عليه. معنى هذا قول الأبياري يجعل الإنسان به يكون مجتهدا، يليق يكون عالما بنفسه في كل هذه الأمور، وإلا ما كان. كمل. وليس الاجتهاد مما قد جهل عوى الخضوع والكلام ينحفظ، يعني أنه لا يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وغير عالم بعلم الكلام، أي لا يشترط في المجتهد معرفة ذلك، لأن الفروع يستنبطها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. واشترط الإسماعيليين في المجتهد معرفة الفروع وصحح بعضهم كونها شرطا في إيقاع الاجتهاد لا شرطا في الاجتهاد. جيد جيد، هذا قول طيب. يعني هو صح راك مجتهد، أما أنك تبدأ تخدم وتجتهد لا تكون عارف، هذا طيب. يمكن أن يتصف شخص بصفات المجتهد، لكنه لكي يصح اجتهاده، لكي يكون اجتهاده صحيحا عمليا، هذا يلقي يكون كما الطبيب عندنا الآن. قال أخويا بغي طبيبة، شعال من عام هو يداوي مع الناس، سنوات هو يتمرن ويتمرس، فلم يكفيه ما درسه من الجانب النظري حتى مارس. فكذلك هذا يتصف بالمجتهد نعم، أما إيقاع الاجتهاد فيتوقف على هذا، فهذا قول طيب يعني. نعم. وقوله ينحمل بمعنى يمتنع خبر ليس، وعلم الكلام هو البحث عن العقائد بالأدلة العقلية. كمل لنا الأخير تفضل. كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل لا تشترط في المجتهد. الأولى الحرية، فيجب أن يكون المجتهد عبدا وهو القائل بقوله كالعبد. هو المعلق راه علق قال بأن في الأصل الأول ولا على الصواب ما أثبته، هو المسائل يعني مراده أن المسألة نفسها لا تشترط، والمؤلف الشارح سار على كوني ثلاث مسائل لا تشترط في المجتهد، وكأنه رأى في أن المسائل هي الأمور، لأن المسألة في الحقيقة إطلاقها على الأمر فيه شيء. نعم تفضل. السلام عليكم.